عنه. هل وقفت منكم على كتابه في المدرجات يعني مقطوعا ومحقوقا لان درج المساله الظاهريه كتاب الشوكي في اختصار كتاب مغازي الخطيب بغداد كتاب الخطيب بغداد ما وقفت عن بعده وحيد الحافظ ابن حجر عن تقريب المنهج بتقريب المنهج ما رايك ما قال انا راي من اللي اسمعه وحيد الحافظ وحيد شهور من المحدد الكريم تقريبا يعني اكثر من هذا الجزء اكثر من هذا اكثر من هذا النصف نفسه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.